إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من الحكمة أن نتكلم بكلام يوافق الحياة التي نعيش فيها ويوافق ما نحن فيه من أوضاع تحتاج إلى عرض على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنستكشف الحكم والأسرار في ذلك، ولنتعرف على العلاج إن كان الأمر يحتاج إلى علاج. ومن الأمور التي تمس الحياة التي نعيش فيها انشغال كثير من الناس بمسألة الأرزاق، مسألة الرزق، والنظر إلى حال كثير من الناس من ضيق العيش والفقر وغير ذلك. إذن الفقر وضيق العيش هو الذي يشغل بال كثير من الناس، قطاع عريض من الناس ينشغل بهذا الموضوع، مسألة الأرزاق، مسألة الفقر، الغلاء، وما أشبه ذلك من الأمور. حقيقة يا جماعة أن الأمر يحتاج إلى عرض كما ذكرت على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنقف على بعض الحقائق الثابتة الراسخة الأمر الأول أحبتي في الله، يعني أحاول إيجاز الاختصار، يعني رحمة بكم وبما نحن فيه من وضعنا. الأمر الأول أحبتي في الله، الرزق مكتوب عند الله تبارك وتعالى، فلتطمئن إلى ذلك. الرزق مكتوب عند الله عز وجل، ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الله أكبر. شوف مكتوب من أمتى؟ كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وينفق فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات. أربع كلمات الواحد هو صغير، أربع كلمات بكتب عمله ورزقه، يعني رزق مكتوب، وأجله وشقي أو سعيد. إذن الرزق مكتوب يا جماعة، تطمئن قلوبنا إلى هذا الأمر. والله عز وجل ضمن أرزاق الخلائق، ضمن أرزاق الخلائق. قال تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل الله عز وجل يحتاج إلى قسم؟ لأن بعض الناس يمكن يرتاب في ذلك، يطمئن إلى ذلك. الله عز وجل يقسم سبحانه وتعالى رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني أرزاق موجود بفضل الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني أي دابة حتى النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء الله عز وجل يرزقها. ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أحبتي في الله، ونذكر بأن الله عز وجل أكثر الأرزاق، أرزاق الخلائق في أربعة أيام. أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض وقدر أقوات العباد بفضله تبارك وتعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء للسائلين. قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لكن ربنا سبحانه وتعالى ينزله بقدر معلوم. هي دي القضية كلها، ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا يضيق على قوم او يحجب الرزق او ينزله بقدر قليل على وسط حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل ينزله بقدر معلوم. وقد قال تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. تخيل لو ان الناس كلها اغنياء الا كان هيحصل، كل الناس اغنياء الا هيحصل، هيحصل قتال وصراع ودماء تسفك. لكن حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان هذا يحتاج الى هذا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. احبتي في الله، اعطي الجزئيات المهمه المتعلقه بهذا الموضوع واحاول الايجاز فيها بفضل من الله تبارك وتعالى. ان بعض الناس عندما ياتي الفقر عليه او ضيق العيش لا يعرف حكم الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. أولا أن هذا ابتلاء، الله عز وجل يمتحن ويبتلي يمتحن نفسي ولا مبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. من الذي قدر عليك هذا؟ من الذي قدر عليك هذا؟ انفاق رواتب العيش الله سبحانه وتعالى. جزم الله عز وجل بيبتليك ليعلم هل تصبر ولا تجزع، تصبر ولا تجزع. الامر الثاني من حكم هذا الامر ان الله عز وجل يبتلينا بذلك، يبتلينا بذلك لكي نتضرع اليه ونرجع ونعود الى الله سبحانه وتعالى. هي دي الحكمة العظيمة. ربنا سبحانه وتعالى قدر علينا ذلك ليه؟ عشان نسخط على قدر الله؟ عشان نقول ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل فينا كده؟ لا يا جماعة، من حكمة الله تبارك وتعالى الظاهرة الواضحة التضرع والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لماذا؟ لعلهم يتضرعون، عشان يتذللوا لله سبحانه وتعالى، يخضعوا ينكسروا لله سبحانه وتعالى. من حكم هذا الأمر أن الله عز وجل يصيبنا بذنوبنا، يصيبنا بذنوبنا. فما الذي حجب الرزق عنا؟ خزائن الله عز وجل ملأى، ملأى عز وجل. وقد ثبت ذلك في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، في صحيح الإمام البخاري وكذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل انفق انفق عليك، قال الله عز وجل انفق ينفق عليك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الله اكبر، يد الله عز وجل ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، يعني مهما انزل الله عز وجل من رزق لا ينقص شيء من خزائن الله تبارك وتعالى. يد الله سبحانه وتعالى ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار، يعني دائما لا تنقطع سحاء الليل والنهار. فما الذي حجبها؟ ما الذي حجبها؟ ما الذي انقصها؟ انقصتها الذنوب، والعياذ بالله، انقصتها الذنوب. لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا الابتلاء وما قدره الله سبحانه وتعالى انما هو بذنوبنا، بذنوبنا. احبتي في الله، اقول لكم ما ورد في بعض الاثار، وهذا الاثر قد تكلم عليه بعض اهل العلم بعض اهل الحديث. وهذا الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، لكن هذا الحديث عنده بعض اهل العلم بالضعف، لكن معناه ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى ثابت، ان ربنا سبحانه وتعالى يجتنب الذنوب. ولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اصابه الله سبحانه وتعالى بالذنوب. قصة قارون التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، وبعض الناس ربما ياخذ القصص بس كانها ايه؟ كانها تسليه بس. واحد كده بيتسلى. اللي كانت الحكايه بس بيسلي بيها. لا! القصص دي فيها عبر! فيها عبر! لقد كان في قصصهم عبارات لأولي الألباب. قال الله سبحانه وتعالى عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لا إله إلا الله. شوف المال، شوف الكنوز، الخيرات، الأرزاق ضخمة جدا. ما قالش ربنا سبحانه وتعالى وآتيناه من الذهب، ما قالش من الفضة ولا المال، بل من الكنوز. الكنوز دي يعني غالية الأثمان، غالية الثمن جدا. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل فساد في الأرض. خلي بالكم من الجزئية دي: ولا تبذل فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن كانت النتيجة عفى الله وتجبر وتكبر بما معه من مال. قال: انما اوتيته على علم عندي. لولا ان انا استحق هذا المال ما كانش ربنا سبحانه وتعالى اعطاني. لو اخذت هذا المال وحصلت عليه بقدراتي وبعلمي وبذكائي. على الوجه الاخر من تفسير هذه الايه قال: انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كانت النتيجة إيه؟ خسفنا به وبداره الأرض. كل النعيم والرزق اللي كان فيه ضاع ضاع. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة سبأ: لقد كان من سبأ في مسكنهم آية جنتان. شوف النعم، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أين شكر هذه النعم؟ والله نحن في نعم عظيمة. ثم تذكر أحوال كثير من إخواننا المسلمين، الجوع، الجوع، الذين لا يجدون دخان وربما لا يجدون يعني ما يسكرهم، واحنا برضو ما زلنا في نعيم. اين شكر هذا النعيم؟ الشكر ده مش باللسان فقط، لا، الشكر ده يحتاج الى خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى وعباده وطاعه لله سبحانه وتعالى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كانت النتيجة ايه؟ أعرضوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى وعن مراده فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط مر وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفر. كفروا والعياذ بالله، وكفروا وجحدوا نعم الله سبحانه وتعالى. فاحنا يا جماعة في نعم عظيمة، لكن ما الذي قلل مما كنا فيه؟ الذنوب والعياذ بالله، المعاصي التي تلحق الخير. قال تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوفوا الآية، هل تحتاج إلى بيان؟ مش محتاجة لبيان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه على كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، الذنوب المعاصي تمحق الأرزاق والعياذ بالله، تقلل من النعم بل تذهب النعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهم. خلي بالكم أنا هجتزئ خشية الإطالة. خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهم، خمس حاجات. فذكر من ذلك ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الله أكبر. عندما تظهر الفواحش تروح نعمة الصحة والعافية. شوف ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، حتى أعلنوا بها إن ده تبرج وكفر وكل ذلك من أنواع الانحراف والعياذ بالله. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون الآن إيه؟ والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا. وقال صلى الله عليه وسلم: وما نقص قوم أو مكيان. وده تلاقيه عند الزلم الخارجي والعياذ بالله، عند الناس اللي ما عندهاش مراقبة، عايز يغش ويخدع الناس. من أين تأتي البركة إذن؟ وما نقص قوم من المكيال إلا ابتلاهم، إلا ابتلاهم الله عز وجل بشدة المؤونة وجور السلطان بالسنين، وشدة المؤونة وجور السلطان بالمجاعة والفقر وما أشبه ذلك. ابتلاء، ابتلاء والعياذ بالله. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينقر. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بتمنع الزكاة، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. من أعظم الأرزاق نزول المطر ونزول الخير. لكن والعياذ بالله الإنسان لما بيعمى عن الخير بيظل وينحرف. أحبتي في الله، لا يفوتني في هذا الوقت، وإن كان الكلام يحتاج إلى جهد طويل جدا، لكن ده تذكرة بسيطة جدا. خشية الإطالة ليست عليكم. بعض الناس في ظل ضيق العيش يطلب الرزق الحرام والعياذ بالله، بمجرد ما يستطيع ان هو عواطلي يسرق وينهب من اموال الناس. وده بيظن ان هو ليس على عقيدة، ليس على ايمان راسخ. هو عنده ايمان. وهذا الحديث اخرجه الامام الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود وأخرجه الإمام الدارقطني في السنن من حديث أبي سعيد الخدري. وابن شوف الحديث ماذا يقول؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روح جبريل. يعني أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فأجملوا واتقوا الله وأجملوا في القلب، ولا يحملن أحدكم استقطاع الرزق أن يطلبه بمعصية الله. اوعى في ظل ضيق العيش والفقر تقول انا هرتشي، مفيش الناس ياكل حراما يقول لك اصل المرتب مش بيكفي عشان العيال، والله العيال ما ينفعوه كمان الله عز وجل. ولا يحملن احدكم استبقاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله، فان الله عز وجل لا ينال ما عنده الا بطاعته. خليك مع الله سبحانه وتعالى وخليك في عبادته والزم غرز العبوديه ربنا سبحانه وتعالى، اما انه ياجرك لو استمر الفقر ابتلاء الامتحان او انه يرزقك. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. احبتي في الله، هذه تذكره بسيطه والامر فيه عناصر كثيره جدا، انما اجتزأت ما ذكرت. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لاوليائك حربا على اعدائك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين، واذل الشرك والمشركين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، ودمر اعداء الدين، ودمر اعداء الدين. اللهم احصي اليهود عددا واقتلهم بددا، واقتلهم بددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.